بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله جل وعز: إذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن إلى قوله أولئك في ضلال مبين. قال: مصرفا معدلا، صرفنا وجهنا، كما لا يخفى عليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين، إلى الإنس وإلى الجن، إذ الله قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والعالمون الإنس والجن. فالرسول مبعوث إلى الثقلين، إلى الإنس وإلى الجن. فلذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغهما جميعا. قد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الجن مرة وهو لا يدري أنهم يستمعون، آذنته بهم شجرة، أي أخبرته شجرة أنهم يستمعون قراءته. قال تعالى في كتابه الكريم: وأنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا. أحد الأوجه في تفسيرها أنهم اجتمعوا، أي الجن، حول الرسول وهو يقرأ، وتكاثروا حتى إن بعضهم ركب بعضا وتلبد على بعض، واستمعوا للرسول وهو يقرأ. وذلك أنهم لما حيل بينهم وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب من كل صوب وحدب، لما كانوا يتسمعون إلى الملائكة في الملأ الأعلى، فبعد بعثة الرسول ازدادت عليهم الشهب واحترقوا، فاحترق عدد كبير منهم، فقالوا: ما حال بيننا وبين خبر السماء إلا أمر قد حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها انظروا ما الذي حدث. فتوجه الذين اتجهوا إلى تهامة فرأوا الرسول يقرأ، فتنادوا واجتمعوا حوله صلى الله عليه وسلم. فهذا وقت. ووقت آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه داعي الجن فذهب معهم وعلمهم فقاهم وتلى عليهم. قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. الآيات. فالشاهد من ذلك إثبات أن الجن تسمعوا لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ويتلو عليه صلوات الله وسلامه. قال: باب قول الله تعالى: وبث فيها من كل دابة. بث، فرق ونشر، فيها أي في الأرض. قال: حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي الجعفي، قال: حدثنا هشام بن يوسف، حدثنا معمر عن الزهري، عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: اقتلوا الحيات، اقتلوا الحيات، واقتلوا ذات طفيتين والأبطر، فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل. اقتلوا الحيات، واقتلوا ذات طفيتين والأبطر. ذات طفيتين قيل علامتان ظاهرتان بجانبتي الرأس ملئتا سما، والأبطر قصير الذيل كأنه مقطوع الذيل، فإنهما يطمسان البصر. كيف يطمسان البصر؟ تكلم العلماء في ذلك بكلام طويل، منها أنهما قد يخرج منهما شيء يقذف على البصر يسبب العمى، كما يقول الشيء بخ فيك، يعني أخرج شيئا في عينيك يسبب لك العمى، قد يخرج سائلا يفرزه يسبب لك العمى. وقد تكون هناك طرائق أخرى لإذهاب البصر غير تلك الطرائق. والأبطر مقطوع الذيل، ولا يخفى عليكم أن من الحياة أنواعا شرسة في غاية من الشراسة، حتى أن أهل الجبال يخبروننا أن أحيانا تأتي الحية تمسك يدك أو إصبعك وتأخذ دمك تمزجه بالسم وتصبه ثانية في الجسم ولا تتركه. فما الحل يا إخوان في مثل هذا؟ يسألون قال اقطع لها الإصبع واستريح، اترك لها الإصبع في الحال ارميه لها واستريح من شرها، عياذا بالله. هذا وقد تكلم بعض أهل العلم في أمر الحياة عند قول الله سبحانه وتعالى قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، قالوا من الذين عناهم الله سبحانه وتعالى بقوله اهبطوا منها جميعا؟ قال بعضهم آدم وحواء عليهما السلام وذريتهما وإبليس وذريته، بعضكم لبعض عدو، فكل هؤلاء أخرجوا من الجنة. آدم وحواء عليهما السلام أخرجا من الجنة بسبب المعصية، وإبليس كذلك أخرج بسبب كبره، وذرية إبليس بعضكم لبعض عدو. وقال آخرون من أهل العلم إن المقصود ما ذكروا والحيات، والحيات معهم. فقيل لماذا والحيات معهم؟ قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما سالمناهن منذ حاربناهن، يعني ما سالمنا الحيات منذ أن بدأت الحرب بيننا وبين الحيات، بين آدم والحيات، كيف ذلك؟ قال فريق من العلماء روايات الإسرائيلية، روايات أكرر أنها إسرائيلية، أن إبليس تسلل إلى الجنة لما أخرج منها كي يوسوس لآدم وحواء، تسلل والله على كل شيء قدير داخل حية وكانت من أجمل الدواب، فوسوس لآدم وحواء، ثم لما كان ذلك مسخت الحية إلى الوصف الذي ترونها عليه، فكانت ممن أهبط إلى الأرض، إذ الله قال اهبطوا منها جميعا. وهذا قول تناقله كثير من أهل التفسير، ولكن ليس عليه كبير مستند، ليس عليه كبير مستند، إنما هي أخبار إسرائيلية. أما الخبر ما سالمناهن منذ حاربناهن قد حسنه بعض أهل العلم، وورد أيضا سبب ورود لهذا رواية مستقلة أن شابا كان يحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الشاب كان يجلس مع رسول الله في مجالس العلم ثم يستأذن ويرجع إلى بيته، يستأذن ويرجع إلى بيته، هذا الحديث في صحيح مسلم بمعنى، فرجع إلى بيته يوما لأنه كان حديث عهد بورس تزوج حديثا فيرجع بسرعة إلى البيت، فرجع ذات ليلة إلى بيته فإذا بامرأته واقفة على الباب، فأخذته الغيرة فتناول سهما ليطعنها، قالت على رسلي ادخل فانظر ما الذي أخرجني، فدخل فإذا حية عظيمة على الفراش تتلوى، فانتظمها بالسهم فألقت بنفسها عليه فمات جميعا، هو الحية لا يدرى أيهما مات أولا. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون إحياء هذا الميت، بالطبع لم يحيى الميت، لم يدع النبي بذلك، وقال ما مفاده ما سلمناهن منذ حاربناهن، فذكر الحديث أو ذكر حديثا آخر إن من حياة المدينة جن قد أسلم، والله أعلم. فالشاهد أن هناك دائما عداوات بين بني آدم وبين الحيات. ولا يخفى أن الكليم موسى عليه السلام لما رأى الحية تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعاقب. السؤال المطروح إن الله سبحانه وتعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي لراحتكم يا بني آدم ولنفعكم يا بني آدم، فما وجه الانتفاع بالحياة ونحن جميعا نرهبها ونخشاها؟ فنقول وبالله التوفيق إن وجوه الانتفاع تتنوع، فقد يكون الانتفاع في الدين، فقد يكون الانتفاع في الدنيا، قد يكون الانتفاع في الدين وقد يكون الانتفاع في الدنيا. ذلك بأن الله سبحانه وتعالى ذكر النار وقال فرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، تذكرة بنار جهنم. يعني إذا لم تكن النار موجودة وكنت تسمع التهديد لك النار إذا فعلت كذا وكذا، لم تكن ستتصور بشاعة هذه النار. إذا لسعة لسعة لسعة خفيفة بالنار ستذكر عياذا بالله نار جهنم، أو عافانا الله وإياكم، قد تكون الله يعافينا وإياكم. ثم فتاة وضيئة بنت حسناء وجميلة وهي تقلي الزيت، تناثر الزيت على وجهها فتشوهت، فبعد أن كان الشباب يتهافتون عليها إذا بهم يفرون منها. جعلت تذكرة لمن؟ لخلق الله، فينظر إليها ويتعظ من لم يكن اتعظ. فالحياة إذا أنت رأيت الحياة وعرفت أن تارك الزكاة يطوق بها، تطوقه الحياة يوم القيامة، فماذا عساك أن تفعل؟ هل إذا كنت موقنا ستترك الزكاة وأنت رأيت الحية مرة وفعلت بشخص وفعلت؟ كلا، بل ستبادر وستكون الحياة سببا في انتفاعك في دينك وفي آخرتك وسلامتك في آخرتك، إذ أنك أخذت منها الذكرى، والله أعلم. أعود قليلا، قال اقتلوا ذا الطفيتين والأبطر فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل. المرأة الحامل إذا رأت الحية من شدة الفزع تجهر، يسقط الجنين أحيانا من شدة الفزع. ومن العلماء من قال أيضا سمى أشياء تفرزها الحية تتسبب في إسقاط المرأة، والله أعلم. قال وقال عبد الله فبين أنا أطارد حية لأقتلها، ناداني أبو لبابة لا تقتلها، فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات، قال إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر. هل هو خاص بالمدينة؟ فإن الثعابين التي في البيوت، عوامر البيوت قد تختلف عن الحيات، والرسول قال في عوامر البيوت في مدينته إن من حيات المدينة جن قد أسلم، وجاءت نصوص في الأمر بالتحريج عليها قبل قتلها ثلاثة، إن عودت قتلت. واختلف العلماء في صورة هذا التحريج، كيف أحرج على الحية؟ فمن قائل نقول لها اتق الله لا تؤذينا، ومن قائل أننا نذكرها، وليس هناك نص عن الرسول في الصفة، ذكرها بالعهد الذي أخذه سليمان عليهن. أقوال كثيرة ليس عليها كبير مستند إلا الأصل، والله أعلم. قال وقال عبد الرزاق عن معمر فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب الحديث، قال باب خير أو باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، غنم يتبع بها شعف الجبال. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس متكلم فيه لكن استثنيت رواياته عن مالك في البخاري. قال العلماء انتقى البخاري أحاديثه. حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال أي رؤوس الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. استفيد منه مشروعية العزلة في أزمنة الفتن. عند الفتن اعتزل إذا لم يكن لك دور في الإصلاح وعجزت عنه اعتزل اعتزل الفتنة إذا لم تكن لك يد قوية وبصيرة تبصر بها وجوه الحق ووجوه الصواب اعتزل وليقضي الله أمرا كان مفعولا. أن تختلط الأمور هذه الحال ولا يسمع منك تبين ولا يسمع منك اعتزل تلك الفتن وابقى في دارك أو اذهب إلى أي مكان بعيد عن مواطن الفتن. فمن لم يزل المنكر فليزل عنه. تكون هذه من الحكمة أن تترك مواطن الفتن. أن إذا جئت تتكلم في موطن في أزمنتنا هذه افتح أي موضوع في أي مجلس فريق يؤيد النظام الموجود وفريق يؤيد النظام السابق وإن تكلمت إن أرضيت هؤلاء لن ترضي أولئك وإن أرضيت ربك لن ترضي هؤلاء ولا أولئك. فرض الله سبحانه وتعالى فلن تستطيع أن تحتوي الناس كلهم فقد خلقهم الله أطوارا وأفهاما مختلفة ومشارب متنوعة. فإذا كانت ثم فتن عجزت عن بيان وجوه الحق والصواب فيها واستبيانه اعتزلها. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. في هذا الباب أيضا أدلة أخرى أسوقها منها حديث العبادة في الهرج كهجرة إلي. في الباب قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة فيمر الرجل بقبر الرجل يقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر ما بي الدين إلا البلاء. وفي الباب يوشك أن يكون خير الناس رجلان أو خير الناس رجلان رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره ورجل مع فرسه أخذ بعنانه لا يسمع صيحة ولا هيعة إلا أجاب إليه. ففي أوقات الفتن حافظ على نفسك وحافظ على وقتك وعلى دينك وعلى إيمانك وعلى أخوتك بإخوانك. وإذا استلزم الأمر الصمت صمت استلزم الأمر الكلام تكلمت. وقد قال أهل العلم قولة موجزة من لم يزل المنكر فليزل عنه واستأنسوا بقول الله تعالى فقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. هذا والله أعلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق. رأس الكفر هل الشيطان أو الدجال أو أعم من ذلك الفتن عموما بكل؟ قال فريق من أهل العلم. قال فريق رأس الكفر الشيطان. قال فريق والدجال أيضا يأتي من قبل المشرق وعموما الفتن ومجيئها من قبل المشرق أعظم من مجيئها من قبل المغرب. قال رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، يعني الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. قال بعض أهل العلم: الشخص يتأثر بجلساء، وإن كان الجلساء ليسوا ببشر، يتأثر بهم، يتأثر بهم. فلما كانت الناقة تمشي شامخة رافعة رأسها مستكبرة، مجالسها يأخذ من خصالها، يأخذ كبرا وتعاليا. وفي الحديث: وترى الحفاة العراة العالة رعاء الإبل البهم يتطاولون في البنيان، ذاك من أشراطها. الآن تعرفون جزيرة العرب، البدو في الرياض وفي دبي وفي قطر، هؤلاء البدو الآن يفعلون أبراجا يتنافسون فيها تنافسا عظيما، البرج من 100 طابق أو من 200 من الطوابق، تصديقا لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ترى الحفاة العراة العالة رعاء الإبل البهم يتطاولون في البنيان، فذاك من أشراطها. فالحاصل أن مجالس الناقة تورثه مجالستها تعاليا وكبرا على الناس، والشاة المتواضعة المنكسرة تورث مجالسها تواضعا، السكينة في أهل الغنم. قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا قد رعى الغنم. قال: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، رأيتها على قراريط لأهل مكة، أي مقابل دراهم، قراريط الدراهم لأهل مكة، والله أعلم. إذن العمل ليس بعيب، رأيتها على قراريط لأهل مكة. فرسولنا عليه الصلاة والسلام يذكر بأمر نفسه، لم يستحي وهو سيد ولد آدم أن يقول: نعم، أنا اشتغلت راعيا للغنم مقابل مبالغ أخذها من أهل مكة. الآن إذا واحد تقلد منصبا يستر ما قد مضى من حياته، لا تستطيع أن يقول: أنا كنت بياع، يستحي أن يقول ذلك، مع أن الله قال: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ليس بعيب أن تشتغل وأن تأكل من عمل يدك. قال: حدثنا مسدد، ومسدد كاسمه، حدثنا يحيى عن إسماعيل قال: حدثني قيس عن عقبة بن عمرو أبي مسعود قال: أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال: الإيمان يمان، ها هنا، ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل، حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر، في ربيعة ومضر، قبيلتان كانتا شهيرتين في الجاهلية وكانتا كثيرة العدد نال البادية. وفيهما يقول الشاعر: تمنى ابنتايا ألا يموت أبوهما، تمنى ابنتايا ألا يموت أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر؟ إلى أن قال: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. قال: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا. هل أقول: اللهم إني أسألك من فضلك، أو أقول: يا رب ارزقني ووفقني ونجحني إلى آخره؟ هل تسأل الله من فضلي إجمالا تقيدا باللفظ، أو تسأل الله كل ما تريد؟ قل: يا رب أسألك رزقا واسعا، أسألك زوجة صالحة، ولدا صالحا، عافية، تسأل كل ما تريد، أو تتقيد باللفظ: اللهم إني أسألك من فضلك، كل واسع وكل جائز. وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنه رأى شيطانا، كفائدة استلها العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان. الأول لأن الديك رأت ملكا، وفي الثاني لأن الحمار رأى شيطانا. الحديث قال بعض أهل العلم كالنووي رحمه الله: ويستحب الدعاء في حضور الصالحين، قياسا على أنك تدعو إذا شعرت أن الملائكة موجودين، إذا شعرت أن الملائكة موجودون دعوت الله. قال لماذا تدعو؟ قيل حتى يؤمنوا على دعائك. فأخذ النووي منها أن الصالحين إذا تواجدوا دعوت ربك حتى يؤمن الصالحون على دعائك. واستدل له بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرتم الميت، يعني المحتضر أو الميت الذي مات فور موته، فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. هذا وجه قاس عليه من الصالحين من بني آدم. رأيت رجلا صالحا يدعو كل مسألة اللهم انصر الإسلام، سيقول الصالح آمين ونحو ذلك. وفي المقابل كأقيسة أيضا، سمعت نائق الحمار تتعوذ بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا، كذلك لا يشرع الدعاء في الأماكن المستقذرة التي يظن أن الشياطين تحضرها، بل يشرع التعوذ بالله. فإذا رأيت شيطان إنسي رجل شرير، هل يشرع التعوذ بالله أو لا يشرع؟ يشرع. كان لسعد بن أبي وقاص ابن عاق والعياذ بالله، العياذ بالله، اسمه عمر، عمر بن سعد بن أبي وقاص. عمر هذا كان قائد السرية التي قتلت الحسين بن علي، كان قائد السرية التي قتلت الحسين بن علي، وقيل إنه الذي باشر القتل. قبل أن يدخل في هذه الفتنة، أبوه يعرف أنه شرير، رآه أبوه قادما من بعد فقال أعوذ بالله من شر هذا القادم، يعني من شر ولده ابنه. فجاء الولد وقال لابن الناس كل يريد أن يصبح أميرا وأنت جالس هنا، قم. يقول لمن؟ لأبيه، يريد من أبيه أن يشارك في الفتنة. فتعوذ أبوه بالله منه. فكذا إذا رأيت الشريرين شرع علي أن أتعوذ بالله عز وجل منهم، وأتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند وجودهم. كذا استنبط بعض أهل العلم، والله أعلم.